الإنسان يعمل عمل فعله. ولكن إن كان لا يعمل عمل فعله إلا إن كان يحل محله فعل، إما الفعل هذا مع أن المصدرية كعجبتم من طربك زيدا أمشي ويعجبني طربك زيدا قدم. المصدر سواء ما هو كسر الفاعل، سواء المصدر يعمل مطلقا فواو ليش بمعنى حال، بمعنى الماضي ولا بمعنى المضارع ولا بمعنى الحال، بمعنى الاستقبال ولا بمعنى الحال. واما اسم الفاعل ليس كذلك. ايش السبب الشيخ؟ الفرق بينه ليش في فرق بينهما؟ ايش فكرتم؟ فرقوا بينهما. سألتك الشيخ. لا قلت لك فرقوا بينهما، العرب فرقوا بينهما. ليش خلوا هذا انه يعمل هذا في فرق بينهم؟ طيب المفرد في فرق بينهما بالاسم. اسم الفاعل يدل على الذات وعلى الفاعل. نعم وعلى والمصدر ليس كذلك. يدل على الحدث فقط. هذا يدل على الحدث. نعم على الحدث فقط. واما ان تجعلونه سوى واحدة. اسم الفاعل قرب من الفعل. واضح. نعم. ايش الفرق بين الضرب وضارب؟ هذا مصدر. لا حول ولا طيب. هذا من جهة المال. الضرب ايش هذا؟ ايه ضرب مفتوح الاول، ضارب مفتوح الاول، ساكن الثاني. الحدث الذي هو الضرب. الضرب يدل على حدث. لا يدل على صاحبه. لكن ضارب يوافق المضارع. فإذا جعلناه للماضي اختل لا اشكال. نظام غيره. واضح. يعجبني ضربك زيدا غدا. التقدير لعجبتم من ضربك زيدا امس ان ضربته وان تضربه واما مع ما فيعجبني ضربك زيدا الان اي ما تضربه. ولا يجوز في نحو ضربتم زيدا ضربتم ضربا زيدا كم زيدا هذا مغصوبا بالمصر هذا لانتفاء هذا الصف لأنه لا صح أن يقع محله أنوذي. إذن على هذا المصدر لم يعمل سينا معموله من؟ ضربت ضربا زيدا كل من ضربت معموله هذا الآن يكون الإثنان هذا معمولي ضرب الفعل لأنه لا يصح لك تأويله بأن المصدر هذا ولذلك قال لك لا يجب هذا ضربت ضربا زيدا زيدا هذا مفعول به لضربت ما هو لضربا لان ضربا هذا لا يصح تأويله نعم بالمصدر نعم هكذا ويصح المعنى واضح. وعمل المصدر يعمل مطلقا عمل المصدر مضافا اكثر نحو ولولا نفع الله الناس ومنون كمل اقيس القياس نحو او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما وبأن قليل ضعيف قال لك ضعيف لضربهم بالسيوف رؤوس قومهم أزلناها ما هم عن المنى ضعيف النكاية في أعداءهم وخالوا شرارا يرى فيه الثالث لو يقول قليل ومسؤول مصدر إن كان علما لم يعمل اتفاق، وإن كان مينيا فكل مصدر اتفاق يعمل إذا كان الفعل متعدد. الشخص كان علما شجرا، الشخص كان علما كفجار ليس فسار ويسار لا دلالة لها على الحدث، كانت علما علما على كل فجور على كل عمل خبيث. نعم على كل عمل، نعم عمل فجور حتى تدل على الحدث لما تكون على كقول الشاعر أظنهم إن مصابكم رجلا حد السلامة تحية ظلموا ظلموا ذوي القربى أشد وإن كان غيرهما على المرض من واقع الإنسان لم يعمل لم يعمل عند البصريين غيرهما اللي هما أعلم و... العالم يوان؟ والمين؟ ها؟ العالم والمين؟ ايه ولكن هذا يرد عليه من؟ مصابكم لا؟ أظلوم ها؟ اختلفوا في هذا الذي يقول وإن كان غيرهما غير الميم والعلم لم يعمل عند البصريين ويعمل عنده عند الكوفيين والبغداديين وهذا لهم لهم دليل لهم دليل من قبلة من قبلة الرسول على ما أحسن له دليل وبعد وكذلك وبعد عطائك المئة والمئة وكذلك أكفرا أكفرا ويكثر أن يضاف المطرن إلى فاعله هذا هو الكثير ثم ياتي مفعوله نحو ولولا دفع الله الناس ويقول ويقل عكسه كقوله كرعوا قوى قواقيز امره افواه الاباريق هو القواقيز جاءكم اسم المطرر من من من كلمة في هذا جاءكم اسم المطرر من كلمة عامل عامل ابن الساعر قالوا كلاموك هندا وهي مصرية يشيك قلت قلت صحيح ذاك لو كان كلام هذا اسم المصر من كلمة مفعولا به هند يا هند لكن أضيفه إلى الفاعل نعم كلام وهي مصرية وقيل يختص بالشعر ورد بالحديث حج بيت الله حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا أيوة هي حج البيت المستطيع وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول وبالعكس كثير ربنا وتقبل دعاء الفاعل المفعول دعاء الياء أضيف إلى الفاعل وشوف إلى الفاعل سعيك حميد للشيخ وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر لا يذكر المفعول كثيره نعم فاعلة نعم وكذلك نحن لا يسأم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير هذا المفعول من دعائه للخير الشيخ دعائه كيف الياء يا المتكلم هو الفاعل المتكلم هو الفاعل دعاء لمن إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم عليه السلام على نبينا محمد أفضل السلام. طيب ولو ذو كيرا لقيل دعائي إياك قيل ومن دعائه الخير لا يسأم الإنسان من دعائه الخير من دعائه الخير وتابع المجرور يجر على اللف أو يحمل على المحل فيرفع كقوله طلب المعقب حقه المظلوم أو يوصف كقوله مخافة الفلاس والنيان طيب هذا باب أعمال اسم الفاعل والفاعل اسمع للفرق أنا روح لا ما روح لا أنت تدور هذا الذي أضرك لا ما أبتعد عنك يا شيخ هذا الذي أضرك مشارك وفق الكتاب يا شيخنا الفاضي يا شيخنا الفاضي ليه الكتب خليتها وزينت بها البيت نعم والله كتب موجودة لكن القراءة يا أخي يا شيخنا الفاضل يحتاج ان يعرف هذا هذا ما يصح لا ترفع ايوه اي عرف يا شيخنا الفاضل ما في لا ما يقطع هذا هو الفاضل لانه هو الذي للمدح الشيخ لا ما في قط انت عاطيني تابع المولانا جواز الدليل القاعده التي الفاضل على انه اقنع التي دلت على ان تابع المولانا يقطع يعني انما راينا غير تابع في الضمير انما ابن مالك قال تابع هذه الضمير المضاف دون ان اجزمه نفسه من زيد مثل حياه وناداك فاخطأ يا شيخ انا الفاضل ما الفاضل على انه ما منصوب عليه شيء انا رجع رد عليك ايش اقول لم اخطئ الا منصوب عليه ايش تقول اقول لم اخطئ يا شيخ ليه لانه انا اذا انا عبد احد مد لك ايش ما هو خطأ الفاضل صفة للشيخنا للشيخ لانه ناقص ترفعوه الفاضلة أيوة. أما إذا أقول إذا رفعته أنا قصدي في نيتي أن أقطع عنك لا بس هو الفاضل صبر المبتدأ المحذوف هو الفاضل يا شيخنا هو الفاضل هذه القاعدة التي أحدثها في القواعد العربية حمد الشيخ حمد سنة كمان يعني الأسر القواعد لا تمشي إلا بالدليل إلا بالدليل ما بشيء لا أنا قلت كذا مستقيم المعنى يشتغل لا ولو كان مستقيم المعنى غير ذلك الممقول القواعد للعرب اللي سبوه فيهم نتبعهم فيه ما جاءت القاعدة دلت على أن تابع المناجع إذا كان مضافا يرفع لازم نصبه لكن اذا كان مفرد على ممكن الشيخ بعد الخطبه يجوز الشيخ ولو كان اسمع تابع المضاف اسمع تابع المضاف لا يجوز رفعه لكن اذا كان على المحل اذا كان يعني مفرد على علم معلش اذا كان مفرد على خلي هذا اذا كان هذا خليه وما سباحه اسمع يا اخي وما تباه ارفع نص هذا غير يا زين العاقل ويا زين العاقل هذا يجوز ولكن ما هو على الخطأ ليس على الخطأ يا زين العاقل تبع المحل او على اللفظ واما اذا كان مضافا لا الشيخ حمزه قاس هذا على هذا لا مخطئ انت تغري يا شيخ حمزه لا هو اذا كان مفرد علم هذا على اللفظ انت ما هو مفرد علم يا شيخ انا انت قلت يا شيخ انا خلينا نمشي هذا الخطا هذا ناخذ نقطع يعني لان ما في صعوبه الان ما جاءتنا صعوبه خلونا نقطع هذا راس بيت هذا باب اعمال اسم الفاعل اسم الفاعل اسمع اسم الفاعل هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله اكيد لا تعصب واما اذا دل على ايه شوف هذا ما سواه نعم. على الحدث والحدوث انه يتجدد اما اذا كان على الاستمرار يكون كيف مشبه لا يقال له اسم الفاعل وفاعله فخرج بالحدوث نحن أفضل وحسن نعم فإنهما إنما يدلان على الثبوت وخرج بذكر فاعله نحن مضروب يا سلام اسم اسم المفعول هو هذا خطير فإن كان اسم الفاعل صلة لأن عمل مصرخة وإن لم يكن عمل بشرطين أحدهما كونه للحال أو الاستفهام لا للماضي ولا في الاتصال ولا حجة للاتصال في باسط ذراعي لأنه على حكاية الحال هذا ماشي على تمام تمام من عقيلة ولمعنى يبسط ذراعيه بدليل ونقلبهم ولم يقله كان هذا الدليل اللي يرد عليه الشيخ هذا مين هو الولد الشامي هذا الشيخ ما جاء له الشامي طيب انا بس طلبوا ما زال القاف موجودين في غاري هذا الدليل ولم يقل لو كان بمعنى الماضي ليه يجوز وماجوز ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم المضارع يدل على الاستمرار ولا لا على شيء يدل الفعل نقلبهم يقولون نقلبهم معنى ذلك على استمرار ولا لا والثاني ايش؟ اعتماده الشرط الثاني اعتماده على استفهام على استفهام او نفي او مخبر عنه او موصوف ضارب زيد عمر وما ضارب زيد عمر وزيد ضارب ابوه عمر وما رتب رجل ضارب ابوه عمر والاعتماد على المقدر كالاعتماد على المنفوذ به نحو مهين زيد مهين زيد عمر هو مهين هذا خبر لمبتدا جوازا اعتمد هو مهين زيد زيد فاعل مهين أمر المفعول مهين كله أم كلمه أي أم مهين هذا مقدر هذا الاستفهام بدليل أم كلمه هذا الاستفهام أم مهين زيد عمرا أم كلمه أيوه أم مهين ونحن مختلف الألوان أي صنف مختلف الألوان وكذلك كناطح صخرة يوما ليوهنه ولم يضرها وأوها قرناه البعيد أي كبعيد الناطح ومنه يا طالع جبل أي يا رجلا طالعا أقول ابن مالي إنه اعتمد على حسن دسه يرد على شيخنا مالك يا حرب يا رجل ليش يا طالع جبلا يا رجل طالع هو لي استلهام انا حرب نداء لا تمد عليه يا طالع الجبل اسم فاعل طالع اسم فاعل طب فاعله محذوف على جنب الضمير المستتر ولا لا ايه يعني ايش سوى فاعله هو ضمير مستتر ولا لا من هو طالع جبل طالع هو نعم يروح هو يعود على الرجل هذا الدليل هذا قوله هذا الخطاب احسن لان الضمير هذا نعم نحتاج الطالع أن تحتاج إلى فاعل والفاعل يحتاج إلى المرجع. أي رجل طالع جدلا هذا فصل أصلاً بيّن يعني أقوى منه. ولذلك هنا لم يتبع قال لك سهبوا لأنه مطفق بالإذن واضح. فكيف يكون مقريبا من الفعل حذف النداء قاسب الأسماء فصل تحول صفات فاعل للمبالغة والتكسير إلى فعال. العرب إذا أرادوا أن يحول أياته صفة مبالغة صفة التي تدل على المبالغة والتكسير يحولون فاعل إلى هذه الصفة إما إلى فعال أو يحولونه إلى فعول أو مفعال بكثرة أو إلى فعيل أو فاعل بقلة فيعمل عمله بشروطه. أشكال أخذ حربي لباسا إليها جلالا ليس بولاج الفوارج أخذ حربي لباسا إليها جلالها وليس بولاج الفوارج لباسا كمن حال كمن ثانية. أيوة أخاه حال ولا حال. إذا أخاه هنا نقبله صاحب الحال بإنني زي هذا الإضافة صاحب الحال شيء لا تقول ليش صاحب الحال ليش اسمه ليش اسم الفاعل لأنه مؤول بصفة معنى صاحب صاحب الحال لا صاحب الحرب لا لازم الحرب ايوه صاحب الحرب او لازم لا لازم الحرب اللي يعرف عنده هو ما المعرفه بالحرب حال من الطبيب بيدني بيتا اخذ برضه الحال ليس بارفع وقال ضرور بنصر السيف سوف سمانها ألسنا في الجبال ولا هذا بيت من الطويل وحكى سيبويه وإنه لمن حار بوائك نعم قال تاتان أما منهما فشبيهة هلال إن نعم لكن الآن فعيلته الثاني أنهم مزقون عرضي عرضي حشر واخرى الواو وفو عطف واخرى فتو وموصوف محدود وطعه مبتدا وثاني انهم مزيقون عرضي لكن الصعب يجي معاك هذا اسمع فصل تسمية من فاعل وجمعه وتسميته أمثلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والصرف. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا وقال تعالى هن كاشفات الضر وقال خشعن أبصارهم خشعن هاي من أي صيغة هذا جمعت جمع خاشع الشيخ الذاكرين كيف تعرفه الشيخ خاشع عطوف على ما قلت هذا معطوف على ان المسلمين ان المسلمين والمسلمات وقال الشاعر والناثرين اذا لم القهم ما دل غفر ذنبهم غير فخور ثبت لي شيء الشفيق وغيره حتى اصبح يجادل الشفيق غفور سمع غفور ذنبهم مفعول به فصل يجود في الاسم الفضلة التي يتلو الوصف العاملة أن يعتبر بس أشياء الناذرين هذا محد الشهد الناذرين بها الناذرين وين التثنية هذا عمل أيوة. أين معمول هما عمل به ماذا الناذرين جملة والله إيه وين الناذرين عملت في دمي أصبر أصبر يا جيد ماذا البيت؟ والقبلة صفحة 225 أيوة عرفنا والناظرين إذا لم القهوة ما جميل جميل هو المعمول المعمول للناظرين أصالة غفر ذنبه غفر ذنبه غير فخر فصل يجود في اسم الفضلة الذي يتلو الوصف العاملة أن يرتب به وأن يقصد بإضافته هذا معنى قول ابن مالك منصب بلذي الأعمال نحوها إيش وقد قرئ إن الله بالغ أمره وهلهن كاشفات ضروره بالوجهين إن الله بالغ أمره قراءة نافع قراءة نافع وهلهن كاشفات ضروره بالوجهين وأما ما عدا التالي فيجب نصبهم نحن خليفة من قوله تعالى لا يضاف إليه إني جاعل في الأرض خليفة لا يضاف اسم الفاعل إلا إلى التالي ما له إلا نصف غير التالي المعمول اسم الفاعل غير التالي الذي يتلوه لا ليس له إلا إيش إلا نصبه وأما التالي له يجوز لك جره مفضوح ليضاف اسم الفاعل له ويجوز لك نعم نصبه هذا معناه واما غير التالي المراد بالتالي معناه المضاف اليه الوصف الذي بعده الذي وليه واسم الفاعل نعم واما معمول اسم الفاعل الذي ايش لم يليه لم يليه ما فيها الا وجه واحد النصب ما هو النصب خليفة قال الله تبارك وتعالى إني جاعل لا وضع جاعل هذا إلى خليفة ما دام لم يلد وإذا أتبع المجرور في الوجه جر التابع عن الإضافة على اللفظ وتقول هذا ضارب زيد مع عمرو ويجوز نصبه بإضمار وصف ملون أو فعل الاتفاق وبالعطف على المحل عند بعضهم. هذا الذي قال حسين ولكن تكلم زيد نسير الشيخ كون الثاني هذا هو الذي ليس عليه. هذا كلام صبوي؟ أه؟ هذا كلام صبوي؟ إيه. هذا كلام صبوي الأخير؟ لا الأول له يطوى له فعل ويقدر له وصف يطوى له فعل. لكن ابن مالك اتبع قول بعضها انه معطوف على المحل له عامي معطوف على هذا ما هو منصوب هذا والأول والأول ذلك ويجوز نصبه بإضمان مفصول منبه أو فعل اتفاق هذا متفق عليه وبالعطف على المحل عند بعضه ويتعين إضمان الفعل اسمع ويتعين إلا في هذا لا تكون القواعد كثير من الناس ما يفهمونه